قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 22 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. تناولنا في الحلقة الماضية الجواب عن سؤال بعضهم، وهو قولهم إذا كانت الأسباب الشريرة أو المفضية إلى الشر مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أو هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ وذكرنا بأن الجواب يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب والآخر من جهة العبد. وانتهى بنا الوقت إلى الوجه الثاني، وهو ما يتعلق بالعبد أو الذي هو من جهة العبد. وقلنا بأن ما يكون من جهة العبد يمكن أن يسخطه من جهة ويرضاه من جهة أخرى، وقلنا بأنه يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعله وواقعة بكسبه وإرادته واختياره. وأنه يرضى بها من جهة أخرى، وهو أنه يرضى بعلم الله تعالى وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيكون رضاه بما يكون بما من جهة الله عز وجل، ويكون سخطه فيما كان من جهته هو لا من جهة الله عز وجل. أما ما كان منها من جهة الله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يسخطها أو أن يكرهها لأن فعل الله تبارك وتعالى وصفته تحب ولا تكره، وترضى ولا تسخط. أما من جهة فعل العبد فإنه يكرهها ويسخطها، وقلنا بأن هذا قول طائفة، وأن هناك طائفة أخرى يرجع حقيقة قولها إلى قول الطائفة المتقدمة، فهم يكرهونها مطلقا، لكن عند النظر نجد أنهم لا يريدون بالكراهة أن تكون شاملة لعلم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه. وسر المسألة عند الطائفتين أن الذي إلى الرب منها غير مسخوط ولا مكروه، وأن الذي إلى العبد منها مكروه. يورد بعض الجبرية سؤالا ويقول: ليس إلى العبد شيء من أفعاله. لماذا؟ لأنهم يقولون لأن الله عز وجل هو الذي يفعل فعله ويعذبه على فعله فيه. فنقول: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يستطيع صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأما أهل السنة والجماعة المتوسطون بين القدرية والجبرية فهم أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ يعني كيف يتأتى للعبد العاصي ندمه على ما بدر منه وتوبته من ذنوبه مع شهوده حكمة الله عز وجل في تقديره ومع شهوده قيومية الله عز وجل على خلقه ومع شهوده مشيئة الله النافذة؟ فكأنه يقول: إن شهودي لهذه الأشياء يمنع من أن يتأتى الندم والتوبة، لأن هذه جرت علي وليس لي فيها خيار. ففعلي هو فعل عين الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فيقال: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته بشهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إذا عصيت أمره فقد أطعت إرادته. ولهذا قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله الطاعات. فهؤلاء يعصون أمر الله عز وجل الشرعي ليوافقوا بزعمهم أمره الكوني، فيقول أنا أكذب وأنا أغدر وأنا أخون وأنا أفعل وأفعل من المعاصي موافقة لأمر الله الكوني القدري. فيا سبحان الله، كيف عرفت إرادة الله الكونية القدرية؟ وهي السر، سر الله بخلقه. لماذا لم تقل أطيع الله عز وجل وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وأوافق أمره الكوني القدري وأوافق إرادته الكونية القدرية؟ فهذا تناقض، فأنت لا تعلم أو هذا لا يعلم بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية، وإنما يعلم أمره الديني الشرعي. فأمره الديني، فأمره الديني الشرعي يعلمه بمقتضى ما جاءت به كتب الله جل وعلا ورسله عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء عارضوا بين أمر الله الديني الشرعي وبين إرادته الكونية القدرية، تركوا الأوامر والنواهي، تركوا الأوامر وفعلوا ما نهوا عنه لموافقة الإرادة الكونية القدرية. فهؤلاء أعمى البصائر، وهم أجهل الخلق بالله عز وجل وبأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي وليست موافقة القدر والمشيئة، وهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس، بل كثير من الأصوليين غلطوا في هذا، ففسروا الطاعة بأنها موافقة مراد الله أو موافقة مشيئة الله، وليس الأمر كذلك، بل الطاعة موافقة الأمر الديني الشرعي وليست موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر والمشيئة طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون لكانوا كلهم مطيعين لله عز وجل. وهذا غاية الجهل. لماذا لم يذكر الله عز وجل أن هؤلاء أطاعوه؟ لأنهم وافقوا إرادته الكونية المقتضية عدم إيمان هؤلاء الأقوام. لماذا يحكم عليهم بالهلاك والعذاب والنار حينما وافقوا إرادته الكونية القدرية؟ فنقول إن هؤلاء الأقوام وغيرهم عذبهم الله جل وعلا وعاقبهم وأهلكهم بسبب مخالفتهم لأمر الله الديني الشرعي. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وشهد كمال فقره إلى ربه عز وجل وشهد عدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال، لأن عليه حصنا حصينا من الله عز وجل. يقول الله عز وجل في أمثال هؤلاء: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فإذا استولى عليه حكم النفس نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون. فإذا انتفى عنه ضباب ذلك الوجود فهنالك يحضره الندم والتوبة. فإن كان في المعصية محجوبا عن ربه فإنه لما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل: فإذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله تعالى، فكيف ننكره ونكرهه؟ إذا كان الكفر بقضاء الله عز وجل وقدره وهو كذلك ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر الكفر ونكرهه وهو من قضاء الله عز وجل تنبه إلى السؤال. يقول: إذا كان الكفر بقضاء الله تعالى وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر هذا المقضي الذي هو الكفر، وكيف نكره هذا المقضي الذي هو الكفر؟ فالجواب عن هذا أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، فليس كل ما قضاه الله عز وجل وقدره نكون مأمورين بالرضا به، فإنه لم يرد بذلك كتاب ولم يرد بذلك شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، فلا يجوز الرضا به كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. فالله جل وعلا في أقضيته ما يسخطه هو جل وعلا، فما سخطه الرب جل وعلا من أقضيته فيجب علينا أن نسخطه. إذن ليس كل ما قضاه الله عز وجل وقدره يكون مرضيا، بل منه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به. هذا أولا. ثانيا، نقول هنا أمران: قضاء الله عز وجل وهو فعل قائم بذات الله تبارك وتعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. الأول قضاء الله جل وعلا الذي هو فعله وصفته، والثاني مقضي وهو مفعول منفصل عنه. فقضاء الله جل وعلا الذي هو فعله نقول إنه كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله. وأما المقضي الذي هو المفعول المنفصل فهو قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. إذن ما كان فعلا قائما بذات الله عز وجل وهو القضاء فهذا يجب الرضا به، وما كان من المفعول المنفصل فهو منه ما يرضى به ومنه ما لا يجوز الرضا به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تبارك وتعالى، فمن هذا الوجه ونسبته إليه يرضى به. فمن هذا الوجه ومن حيث نسبته إليه يرضى به، ومن حيث تعلقه بالعبد ومن حيث نسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله تعالى وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث كونه صدر من القاتل وباشره وأقدم عليه باختياره وعصى الله تعالى بفعله فإننا نسخطه ولا نرضى به. فهذا هو جواب سؤال من سأل، وهو أنه إذا كان الكفر بقضاء الله تعالى وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب هو ما تقدم. فالكفر إذن نكرهه من حيث كونه فعل العبد ولا نرضى به، ونرضى به من حيث قضاء الله تعالى، من حيث قضاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.